هنا وهنا ويتركون نفس المكان الذي كان سجينا فيه. ولكن احد الجنود بصر به فعلا واعيد وطلب وغيرت فرقه الجنود فمزق الرصاص جسده تمزيقا. وطبعا تعلمون الخدعة ان الجنود انما وجهوا الرصاص الى الحبال في المرة الاولى لا الى جثة الباب. مات الباب ونشأ من بعده فتى مدلل اسمه مرزا حسين علي ونشأ وقال انه خليفة لهذا الباب. فنفاهم شاه ايران الى بغداد، وهناك في ايران ادعى مرزا حسين علي هذا انه ليس الامام المنتظر كما ادعى الباب، بل ادعى مرزا حسين علي هذا دعوى ما افجرها وما اكثرها، ادعى انه الله رب العالمين ولقب نفسه ببهاء الله، ولذلك سمي اتباعه البهائيين. نسبة ولكن في الاصل اسمه زي ما قلت لكم مرزا حسين علي، ومرزا ده لقب يعني زي كلمة الشيخ او الاستاذ، هو اسمه حسين علي ولكن لقب اللقب اللي كان يلقب به مرزا حسين علي، ولقب نفسه بعد ذلك ببهاء الله ولذلك سمي اتباعه البهائيين. ضاق بهم ايضا الخليفة العثماني في بغداد، وانتم تعرفون ان بغداد كانت تابعة للخلافة العثمانية، فنفي بهاء الله ومن معه، واستغفر الله ان انا بسميه بهاء الله، نفي مرزا حسين علي الى ادرنا. راحوا طبعا اسطنبول في الاول وبعدين نفاهم الخليفة في ادرنا، وكان هو واخ له اسمه يحيى كلاهما يدعي انه خليفة الباب، وحصل قتال بين الاخوين ولكن تغلب في النهاية مرزا حسين علي على اخيه. فنشأت فرقة ثالثة، دلوقتي بقى عندنا البابيين وعندنا البهائيين، فرقة ثالثة من اتباع يحيى اخو مرزا حسين علي هذا سموهم نفسهم الازليين، لانه لقب نفسه صبح ازل يعني صبح القدم او فجر القدم الالهي، اي خرافات واساطير، مع الاسف وجدت الاف من الناس يسيرون وراءه. ثم ضاق الخليفة العثماني ايضا لمرزا حسين علي الذي لقب نفسه ببهاء الله فنفاه مع الاسف الى فلسطين. وانتم تعرفون ان فلسطين كانت مصنعا للصهيونيين، وكان الصهيونيون يعملون للعودة الى ارض فلسطين ليعيدوا الى انفسهم ملك سليمان، وكان عن شرف الصهيونية البهائيين، واصبح البهائيون القناع الحديث للصهيونيين، وسيأتيكم من انبائهم ان البهائية صهيونية مقنعة. مات البهاء وتولى من بعده ابنه كان اسمه عباس فندي، ولكن سمى نفسه عبد البهاء وجاء الى هنا في مصر، ومع الاسف الشديد التقى بالامام الشيخ محمد عبده رضي الله عنه وغفر له وعفى عنه، التقى معه في بيروت ايام ان كان الشيخ عبده منفيا، واستطاع عبد البهاء ان يخدع الشيخ عبده فيظن به انه داعية اسلامي وانه انما قام لاصلاح حال الشيعة فقط، وسجل ذلك الشيخ رشيد رضا في كتاب تاريخ الاستاذ الامام الشيخ محمد عبده، حيث اثبت ان عباس الداهية استطاع ان يخدع الشيخ محمد عبده، ذلك لان عباس زي ما هنوريكم العقيدة بتاعتهم رغم انه لا يدين بصلاة الجمعة كان يصلي الجمعة مع المسلمين ويقيم الصلوات الخمس مع المسلمين، فالشيخ عبد معذور اذ يظن به هذا الظن لانه رأى رجلا اشيب وقور عالم بالتاريخ عالم بالفلسفة عالم بالتصوف، وكان جمع كل الثقافات في دماغه المتزندق المكيق، كان داهية من الدهاء عباس افندي هذا، ولذلك البهاية تعتبر في حقيقة مدينة لابن البهاء لا للبهاء نفسه. كان عباس على علم وفير بالتاريخ، كان على علم وفير بجميع الفلسفات في عصره، كان على علم وفير بجميع المذاهب الاجتماعية التي سادت في عصره، كان على علم وفير بمذاهب التصوف، كان على علم وفير بمذاهب الفقه، كان على علم وفير بشتى ألوان الثقافات، وبهذه الثقافة استطاع أن يخدع كثيرا من الناس وأن يظنوا به الظنون حتى لقد ظن به الشيخ عبده أنه داعية إسلامي كبير قام لإصلاح حال الشيعة في حزب. وطبعا عباس في الحرب الكبرى استطاع أن يمهد لجيوش الصليبية تمهيدا عظيما، حتى دخلت الجيوش الصليبية كما تعرفون في الأرض فلسطين في سنة 1918. وكانت النتيجة أراد الاستعمار أن يعلن شكره العظيم لعباس أفندي، والبهائيون يسجلون هذا في كتبه، فأقيم حفل كبير أنعم فيه على عباس الملقب بعبد البهاء بنيشان الإمبراطورية البريطانية الذي يعطيه لقب فارس في الإمبراطورة البريطانية. ومن ذلك اليوم أصبح عباس أفندي يلقب السير عبد البهاء. الحقيقة ألف البهائيون هذه الكتب أيام أن كانت مصر راجحة تحت الاستعمار الإنجليزي، ولكن البهائيين لو كانوا قد ألفوا الكتب في هذه الأيام لأخفوا ذلك، ولكنهم كانوا يتمزعون بهذا ليرهبوا الناس أنهم على صلة قوية بالإنجليز فيخفون بأسهم في مصر. ودس كثير منهم في الأزهر وعرف شأنهم وطردوا، ومن بينهم محي الدين صبر الكردي الذي كان يطبع كتب ابن تيمية وكتب البهائية في الوقت نفسه. وقرر الشيخ الأزهر في أيام الشيخ أبو الفضل الجزاوي طرد هؤلاء جميعا من مصر، ولكن الاستعمار تدخل فاكتفى بطردهم من الأزهر فحسب، وبقي هؤلاء في مصر يتاجرون فيها. انتهت الحرب الكبرى ومات عبد البهاء، وتولى من بعده حفيده أو سبقه اللي هو ابن بنته شوقي أفندي رباني، وشوقي أفندي رباني مات السنة اللي فاتت، ولا أدري الهالك الجديد الذي ولوه. خلاصة عقيدة البهائية عشان الوقت، أولا في ناحية العقيدة، وتنبهوا جيدا لكي تعرفوا صلة البهائية بالصوفية وبالصهيونية في الوقت نفسه. ترى البهائية أن الله سبحانه وتعالى هو عبارة عن روح مجرد، وهذا الروح لا يمكن أن يعمل إلا إذا تجسد في هيكل بشري. أعني أن الله لا يمكن أن يعمل ولا أن يخلق ولا أن يرزق ولا أن يحيي ولا أن يميت ما دام روحا مجردا، فلا بد له لكي يعمل من التجسد في هيكل بشري. فتعين الله سبحانه وتعالى عن إثهم أول ما تعين في صورة الحقيقة المحمدية، ثم إن هذه الحقيقة المحمدية تعينت في هيكل بشري اسمه فيه آدم، ثم نوح، ثم إبراهيم. فهؤلاء الرسل الذين نسميهم نحن المسلمين رسلا ليسوا في حقيقتهم رسلا، وإنما هم هياكل بشرية تعينت فيها روح الله رب العالمين. وتقول البهائية إن الروح الإلهية تتطور دائما إلى ما هو الأكمل، فكان آدم أقل شانا مثلا من نوح، ونوح كان أقل شانا من إبراهيم، وإبراهيم كان أقل شانا من محمد، وهكذا دائما الروح الإلهية تنزع إلى الكمال حتى بلغت كمالها الأعظم حينما تعينت في هيكل مرزا حسين علي. فمرزا حسين علي هو التعين الأكمل الأتم الأعظم للذات الإلهية. ويزعم البهائيون أن ما لم يؤمن الناس بالبهاء فلن يصح لهم دين ولن يصح لهم إيمان. ويزعم البهائيون، وستأتيكم النصوص من كتبهم دامغة كما عودناكم، ويزعم البهائيون أن كتبهم مهيمنة على كل الكتب السماوية، وأننا إذا ما أردنا أن نفهم القرآن فيجب أن نفهم القرآن في ظل كتاب الإيقان الذي ألفه البهاء، وفي ظل كتاب الأقدس الذي ألفه البهاء في أواخر حياته. إذا أردنا أن نأخذ أحكام الشريعة فلا يصح أن نأخذها من القرآن، لأن القرآن قد نسخ كله بكتاب الإيقان وبكتاب الأقدس، ولذلك لا تجوز عبادة ولا صوم ولا صلاة بما شرع الله في القرآن، وإنما يجب أن يصلي الناس جميعا ويصوم الناس جميعا بما شرع البهاء في كتابه الإيقان وفي كتابه الأقدس. دي خلاصة عقيدتهم في البهاء. أما الرسل ستسمعونه أن القيامة ليست معناها قيام الموتى من القبور، وإنما معنى القيامة قيام الذات الإلهية في جسد من الأجساد. ولذلك نحن الآن في يوم القيامة عند البهائم، وقد حوسب الناس وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين. ويسأل البهاء هل امتد الصراط فيقول إيه وربي لقد امتد الصراط، وهل حوسب الناس فيقول إيه وربي لقد حوسب الناس، وهو يقسم بنفسه طبعا. إذن معنى ذلك أنه لا قيامة بعد الموت. ويا للفرحة البالغة لرواد الخطايا ورواد المجانة ورواد الليل من العربي، إذ يعلمون أنه لا قيامة هناك. هذه الفكرة أو هذه الأسطورة إنما تدعو إلى المجانة والتحلل، لأنه ما لم يقف الإنسان يوما آخرا، وما دام يعرف الإنسان أنه لا بعث بعد الموت إذا ليمتع جسده بما شاء. وقد عاش عبد البهاء فعلا بين نساء أمريكيات لهن الليل مع عبد البهاء كله، هذه مدلكة، هذه سكرتيرة، هذه وهذه، عاش ناعما. ولست أدري كيف يخدعنا عبد البهاء وقد خرج صفر اليدين من إيران، فلم يمت إلا وعنده الملايين، فمن أين جاء بهذه الملايين؟ صلة البهائية بالصهيونية صلة واضحة جدا. يقول البهائيون إن اليهود ينتظرون المسيح الذي سيعيد إليهم ملك سليمان، والبهاء هو المسيح الذي ينتظره اليهود. يقول البهائيون وكانوا يعرفون أن اليهود يريدون تغيير اسم فلسطين بأرض إسرائيل. ولو كنت أعرف إنجليزي كويس كنت جبت لكم الاسم، حل إلى لقب إنجليزي واحد من تلامذتي بقى يبقى يراه. كان بغيار علانية الاستعمار، كان علانية بتغيير اسم فلسطين باسم آخر. وإذا بالبهاء تستغل هذا وتقول من علامة ظهور الرب في البهاء أن الرب سيغير اسم أرض فلسطين. فشوفوا قد ايه يعني الصلة القوية. وأن اليهود يصدق فيهم قول الله تعالى ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، وهكذا نصوص كثيرة ستعرفونها، ولكن المهم أن نذكر لكم في هذه الكلمة العاجلة شيئا عن هؤلاء. وأنا أضرع إلى الله رب العالمين أن يوفق هذه الحكومة الرشيدة إلى القضاء على هذه الفئة الضالة التي أعتقد أنها في مصر العش للصهيونية مع الأسف الشديد، وأعتقد أنها أشد الناس على المسلمين. لأن أنا لما أعرف أن يهودي أن ده يهودي بحذر منه، وأعرف أن ده صليبي بحذر منه، ولكن أبص ألاقي ده اسمه عبد الرحمن واسمه محمد واسمه أحمد، ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ومع ذلك أراه غير مسلم، ماذا أفعل مع هذا الإنسان؟ هم يصلون ثلاث صلوات في اليوم، يصومون 19 يوم في العام لأنهم قسموا السنة 19 شهر، وعملوا أيام 5 أيام نسيء، وسموا معين ربنا بقول في القرآن إن عدة الشهور عند الله 10 شهر. هم قسموا السنة 19 شهر والشهر 19 يوما، وهم يصومون دايما في نصف مارس حيث يكون الربيع معتدلا من شروق الشمس إلى غروبها، يمتنعون عن الطعام والشراب من شروق الشمس إلى غروبها، 3 صلوات في اليوم. طبعا الحج حيث دفن الملعون البهاء على جبل الكرمل في حيفا، والقبلة حيث دفن أيضا البهاء في جبل الكرمل في حيفا، وفضل الزكاة مفيش، الزواج لا يجوز لامرئ أن يتزوج إلا باثنتين فحسب، وإذا أراد أن يطلق ما يطلقش إلا بعد ما يمر السنة، وحاجات كثير يعني حاجات هيفة. المهم احنا قلنا عن أصول عقيدتنا تعتقد أن البهاء هو رب الأرباب وهو مالك الأولى، بهذا التعبير مالك الأولى والآخرة. نجانا الله وإياكم ونجى العرب والمسلمين من هؤلاء المندسين بينهم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآل محمد. وجاء إلى المدينة في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه،

مستشهدا بقوله تعالى ثم إن علينا بيانا، يزعم أن هذا الكتاب هو البيان الذي وعد به المسلمين، لأن كلمة ثم أداة عطف تقتضي التراخي الزمني، وقد مضى القرآن ولم يأتي بيانه فجاء الباب في هذا البيان لكتاب الله رب العالمين. وكان مصير الباب أن قتل فرع، يعني فرد طبعا في النار. ولكن لكي تعلموا الخدعة الكبرى التي دبرها الاستعمار قبل أن يموت هذا الرجل، فأتيت رشوة كبرى من روسيا للجنود الذين كلفوا بأن يقتلوا الباب وهو مطلوب على الخشبة، رشوة كبرى. فطلب أولئك الجنود وكانوا من الأرمن الصليبيين، طلب أولئك الجنود النار على جسد الباب، ولكن حينما ارتفع الدخان وجدوا الحبال قد فتحت ولم يجدوا الباب نفسه. وكان الهدف من وراء ذلك طبعا هدف مضبوط، اولا ان يقال ان ده فعلا هو الامام، لان الامام لا يمكن ان تمس جسده النار. المسألة الثانية ان تنحاط الباب بمعجزة كبرى، حيث ان 150 جنديا صوبوا النار ولكن النار لم تصبهم. الهدف الثالث اعطاء فرصة للباب للهرب، وقد هرب الباب في مكان كان انكر ما يكون، اذ انه عاد الى نفس الحجرة التي كان فيها سجينة. وما ينتظر احد من الناس، طبعا الجنود اذا بحثوا فلا يمكن ان يفكروا ان الباب قد عاد الى نفس الحجرة التي كان سجينة، فيبحثون في الطرقات هنا وهنا ويتركون نفس المكان الذي كان سجينة فيه. ولكن احد الجنود بصر به فعلا واعيد وطلب وغيرت فرقة الجنود، فمزق الرصاص جسده تمهيدا. وطبعا تعلمون الخدعة ان الجنود انما وجهوا الرصاص الى الحبال في المرة الاولى لا الى جثة الباب. مات الباب ونشأ من بعده فتى مدلل اسمه مرزا حسين علي، فنشأ وقال انه خليفة لهذا الباب. فنفاهم شاه ايران الى بغداد، وهناك في ايران ادعى مرزا حسين علي هذا انه ليس الامام المنتظر كما ادعى الباب، بل ادعى مرزا حسين علي هذا دعوى ما اكثرها وما اكثرها، ادعى انه الله رب العالمين، ولقب نفسه ببهاء الله، ولذلك سمي اتباعه البهائيون نسبة، ولكن في الاصل اسمه زي ما قلتلكم مرزا حسين علي. مرزا ده لقب يعني زي كلمة الشيخ او الاستاذ، هو اسمه حسين علي، ولكن لقبه اللقب اللي كان يلقب به مرزا حسين علي، ولقب نفسه بعد ذلك ببهاء الله، ولذلك سمي اتباعه البهائيون. طاق بهم ايضا الخليفة العثماني في بغداد، وانتم تعرفون ان بغداد كانت تابعة للخلافة العثمانية. فنفي بهاء الله ومن معه، واستغفر الله من بسميه بهاء الله، نفي مرزا حسين علي الى ادرنة، راحوا طبعا اسطنبول في الاول وبعدين نفاهم الخليفة في ادرنة، وكان هو واخ له اسمه يحيى كلاهما يدعي انه خليفة البلد. فحصل قتال بين الاخوين، ولكن تغلب في النهايه مرزا حسين علي على اخيه، فنشأت فرقه ثالثه. دلوقتي بقى عندنا البابيين وعندنا البهائيين، فرقه ثالثه من اتباع يحيى اخو مرزا حسين علي هذا يسمون نفسهم الازليين، لانه لقب نفسه صبح ازل يعني صبح القدم او فجر القدم الالهي. اي خرافات واساطير مع الاسف وجدت الاف من الناس يسيرون وراها. ثم ضاق الخليفة العثماني ايضا بمرزا حسين علي الذي لقب نفسه بهاء الله، فنفاه مع الاسف الى فلسطين. وانتم تعرفون ان فلسطين كانت مصنعا للصهيونية، وكان الصهيونيون يعملون للعودة الى ارض فلسطين ليعيدوا الى انفسهم ملك سليمان. وكان ان اشترك الصهيونية البهائيين، فأصبح البهائيون القناع الحديث للصهيونيين،